على الإخوة الله يحفظهم الذين يعني لم يحضروا المحاضرات السابقة، يجب أن يسمعوا أول شيء المحاضرات السابقة حتى يفهموا. يعني مثلا المراجعة التي عملناها قبل قليل هي مبنية على شرح طويل كان لأربع محاضرات سابقة، فمباشر الفهم السريع هذا لن ينفعهم مثل لو سمعوها كمحاضرة سابقة فيها تفصيلات فيها شرح وفيها كذا. اليوم نحن أخذنا السؤال بالمناسبة في المرة السابقة كما ذكرنا، أو في المرات السابقة، بأن السؤال بهل do you eat مثلا food، هل تأكل طعام؟ لكن نحن نريد أن نجعلها الآن ب ب لماذا وماذا. فنسأل مثلا ماذا تأكل؟ ماذا تأكل؟ كيف نقول؟ أول شيء كيف نقول أنت تأكل؟ You eat. إذا أردنا أن نقول أنت تأكل تفاحة، يعني تفاحة واحدة، أنت تأكل تفاحة. You eat an apple. You eat an apple. طيب أنت تأكل آسف، هو يأكل تفاحة. He eats an apple. أو موزا، موزة واحدة يعني. He eats a banana. طيب إذا أردنا أن نقول هو لا يأكل موزا، سنقول he doesn't eat a banana. He doesn't eat a banana. زي ما قلنا لكم نقحم ال doesn't في الوسط، أو don't إذا كانت لغير المفرد الغائب، مثل we don't eat a sandwich. نحن لا نأكل سندويشا. We don't eat a sandwich. طب أنا أريد أن أسأل هل أنت تأكل موزا؟ هل أنت تأكل موزا؟ Do you eat a banana? Do you eat a banana؟ قلنا نحط do أو does في بداية الجملة ونفس الفعل فعل. Do you eat نفس الجملة آسف إذا كانت من غير حل. Do you eat a banana؟ طيب نريد أن نقول الآن سننتقل إلى هذا الدرس الجديد الذي هو ماذا تأكل؟ سنقول كلمة ماذا في الإنجليزية what، what WHAT what. ماذا تأكل؟ تعرفون ماذا نعمل؟ ماذا نضيف؟ سنضيف الدو مثل ما عملنا في هل، ولكن سنضيف على الدو قبلها كلمة what. هذا مرتبط بالأفعال التي آسف الجمل التي فيها أفعال. أنا أريدكم أن تتذكرون أنا شرحت أيضا في الدرس الرابع بالمناسبة المرة الماضية أنه الجمل جملتين، أنواع الجمل اثنين. واحدة هي الجملة التي فيها أفعال، والجملة الثانية هي التي ليست فيها أفعال. وقلنا الجمل التي فيها أفعال مثلا في المضارع البسيط سنضيف الـ الـ الـ سنفعل جعل الفعل على ما هو عليه ونضيف الإس إذا كان مفرد غائب. لكن في حالة الفعل إذا كانت بـ يعني ليست فيها فعل، مثلا اسمك أحمد، اسمك أحمد، يجب أو أنت أحمد، خلينا أسهل، أنت أحمد، ماذا سنضع؟ You are أحمد. سنضع be، الفعل be أحدى تصريفات be، وقلنا البي إما يكون is أو am أو are، هذه تصريفاتها الثلاث. يكون is إذا كان مفرد غائب اللي هو he she it واسم ظاهر، وممكن أن يكون am إذا كان أنا بعد أنا، مثلا أنا أحمد أيام أحمد، أو نضيف R إذا كان أفعال غير هذه آسف الضمائر يعني أو الفاعل غير هذول الذين ذكرتهم مثل you و we أو they. هنا سنضع are، فمثلا أقول you أنت أحمد، you are أحمد، ما نقدر نقول you أحمد، لازم في فعل مساعد اللي هو إحدى تصريفات البي، you are أحمد. طيب نعود إلى السؤال، نعود إلى السؤال بماذا؟ في الجمل التي فيها أفعال يجب أن نضيف فعل do بعد الوات، قاعدة دائما هكذا، إذا كانت جملة فعلية، إذا السؤال عن فعل، أنا أسألك عن شيء أنت تفعله، يجب أن أضع كلمة do، أصلا هي كلمة do يعني يفعل بالمناسبة. لاحظتم كيف؟ يعني سهل أن واحد يربطها. وماذا تأكل؟ What do؟ بعدين you eat، أنت تأكل. ماذا أنت تأكل؟ هكذا طريقة الإنجليزية. أو ماذا تفعل أنت تأكل؟ كأنها هكذا. What do you eat؟ نحط طبعا علامة استفهام. What do you eat؟ وطبعا إذا كان مفرد غائب سنضيف، سنجعل بدل do ستكون does، معروفة يعني هذه القاعدة اللي أخذناها كم مرة، إذا كانت على الفعل المفرد الغائب سيكون بدل do سيكون does كما هو معلوم. مثلا سأقول ماذا يفعل، ماذا يفعل، what does، إيش كلمة يفعل؟ نحن لسه قبل شوي قلناها هي do، لكن هنا يفعل هي أساس السؤال يعني أو الفعل نفسه في السؤال، وبالتالي سيتكرر كلمة دو مرتين الآن، دو اللي هي الفعل المساعد اللي هو مرتبط بالوات اللي هو لازم دائما معاه لاصق فيه، واللي هو أصلا أنا سؤالي هو عن فعله. What does he do؟ What does he do؟ طبعا هو يفعل بنقول he does لوحده، لو هي لوحده he does، لكن لأنه في السؤال قد راحت الاس للدو صارت دز الأولى، فالثانية لن أضع فيها دز، ما من الخطأ الشنيع أن واحد لو قال what does you does، لا خطأ، what does you do، قلنا لأنه الاس تذهب إلى واحد لا نستطيع أن نكررها مرتين، what does he do، ماذا يفعل. بالمناسبة what does he do هي ماذا يفعل بشكل عام، ما أقصد الآن، سنأخذ بعدين قاعدة أخرى نقصد ماذا يفعل الآن، هذه قاعدة لوحدها وهي اللي بتكون من درس اليوم اللي هي يسموها المضارع المستمر، هذا الذي نحن نأخذه هو المضارع البسيط. المضارع البسيط نحن إذا تذكرون في أول يوم شرحنا هو عبارة عن شيء أنت عادة تعمله، لا يشترط الآن قاعد تعمله، لا أنت بشكل عام خلال الأسبوع كل يوم، مثلا واحد يقول هو يلعب كرة القدم، he plays football، هو يلعب كرة قدم، هو قاعد يلعب الآن؟ لا، حتى يعني الأسلوب الصحيح في الجملة he plays football every day، هو يلعب كرة القدم كل يوم، لاحظتم he plays طبعا ما نحط الاس لأنه قلنا مضارع، لأنه آسف مفرد غائب اللي هو الهي. طيب إذا أردنا أن نسأل ماذا يلعب، What does he play? What does he play? ماذا يلعب؟ ماذا تلعبون؟ What do you play? What do؟ ما بنقول does لأنه they لأنها تستخدم يعني ليست مفرد غائب. What do they play؟ الفعل آخر شيء بيكون في السؤال. What do they play؟ وممكن يكون بعده مثلا يقول What do they play every day؟ يعني ماذا يلعبون كل يوم؟ What do they play every day؟ هذا بالنسبة للسؤال What. هناك سؤال آخر اللي هو Why؟ Why؟ لماذا؟ لماذا؟ بالوات اللي هو ماذا تشبه اللغة العربية، أنا سأحذف كلمة ما هي اللعبة التي يلعبونها وأقول ماذا يلعبون، لن أقول ماذا يلعبون كرة قدم، خطأ في اللغة العربية، صح ولا لا؟ ماذا يلعبون، أنا قاعد أسأل ما الذي يلعبون. الإنجليزية نفس الشيء، وات لما نضيف وات طبعا قلنا نضع دو أو داز، وبعدين نضع الفعل what أو الفاعل بعدين الفعل. What do they play مثلا، ماذا يلعبون؟ لكن لماذا اللي هو كلمة why، why w h y، هذه حروفها w h y، why ينطق why كأنه حرف الواي ها في النطق، نفس النطق why. لماذا هنا سيكون سؤالي لماذا يلعبون كرة قدم؟ why do، طب هي مثل الوات لازم تضع الدو أو الدس للجمل التي فيها أفعال. ثاني مرة أكرر، السؤال هنا يرتبط بأفعال. what آسف why do they، يعني أسألهم why do they play football، why do they play football، أو لماذا نحن نلعب كرة القدم، why do we play football، why do we play football، أو لماذا تشربون عصيرا، why do you، لأنه أنتم تشربون أنتم صح، why do you drink juice، juice عصير، why do you drink juice، أو لماذا أنا أشرب عصيرا، why do I drink juice، أو why do I drink orange juice، orange juice عصير برتقال، orange juice، why do I drink orange juice، أو لماذا أحمد وسارة يشربون عصير التفاح، why do، يكون do ليس does، لماذا؟ لأنه سارة وأحمد أصبح جمع ليس مفرد غائب، وجمع غائب أصبح الآن لأنهم اثنين، why do أحمد and سارة drink apple juice عصير تفاح. وممكن نكون السؤال أطول شوية، لماذا هي تشرب عصير أو عصيرا كل يوم، لماذا هي تشرب عصيرا كل يوم، why does، هنا سيتحول do إلى does، لماذا حولنا does لأنه مفرد غائب، she هي هو مفرد غائب، why does she drink juice every day. طيب هذا سؤال عام، يعني لماذا يأكل، لماذا تأكل، لماذا يشرب، ماذا يشرب، ماذا يلعب إلى آخره. طيب هذا إيجابي، لكن أريد نفي، لماذا لا تشرب عصيرا، لماذا لا تشرب عصيرا، أخذنا في النفي إيش نحن نعمل إذا كان جملة فعلية أو فيها فعل، بنحول الدو إلى الدونت نفسها، بدل ما كنت أقول أنا لماذا تشرب عصير، why do you drink juice، سيصبح why don't you drink juice، why don't you drink juice، لماذا لا تشرب عصير، why don't you drink juice، لاحظتم كيف، لماذا هي تنام مبكرا، كلمة مبكر early، لماذا هي تنام مبكرا، كيف سنضع الجملة، فكروا فيها، لماذا هي تنام، ينام sleep أخذناها، لماذا هي تنام مبكرا، why does she sleep early، why does she sleep early، why does she sleep early، لماذا تنام هي مبكرا. لكن أريد أن أقول لماذا لا تنام هي مبكرا، إيش بيتحول، does بيصير doesn't، why doesn't she sleep early، why doesn't she sleep early، واضح، الدو والdon't والdoes والdoesn't، وأخذنا الwhat والwhy. طبعا ما أخذناه في ماذا ولماذا what and why، هذا قلنا دائما نلحقها بالdo أو الdoes، في حالة الإيجاب، وفي حالة النفي don't و doesn't دائما تلصق فيها. بس هذا حينما تكون، قلنا مثلا حينما تكون الجملة فيها فعل. أما الجملة إذا ما ليس بها فعل، نحن قلنا في الجملة العادية، العادية إذا لم تكن فيها فعل ماذا سنضع؟ سنضع فعل مساعد وهو إحدى تصاريف البي. مثلا أنت أحمد، قلنا ما نستطيع أن نقول يو أحمد، فين الفعل؟ ما في فعل، فنقولنا يجب أن نضع، نضيف يو آر أحمد. وقلنا هذا يظهر عندنا في اللغة العربية في حالة الماضي والمستقبل. كيف؟ في المضارع أنت أحمد، لكن أريد أن أقول أجعلها بالماضي، سأقول أنت كنت أحمد. لاحظتم أضفنا كلمة يكون والكينونة بس بالماضي جعلناها، وأيضا في المستقبل أنت ستكون أحمد، لاحظتم في المستقبل، لكن في المضارع نحن لا نضع، لكن في الإنجليزية حتى في المضارع يوضع الفعل الكينونة اللي هو بي، تصريفات البي. طيب في السؤال سواء بهل اللي هو دو أو داز، أو سواء بواي وواي دو أو وات دو أو وات داز أو واي دو أو وات داز، كل هذه أنواع من الأسئلة الذي سيتغير، ليس تماما بالأصح، سيتغير بس الدو هنا. الدو هو فعل مساعد خاص بالجمل التي فيها أفعال، قلنا أصلا معناها ماذا يفعل، ماذا تفعل، ماذا، هي للأفعال، هي للفعل. شوف حتى كلمة فعل عندنا يعني يفعل، ها في اللغة حتى العربية. بالنسبة طبعا فعل في الإنجليزي هي كلمة verb، ها الفعل. الجمل التي ليست فيها أفعال هنا لا نضع فيها دو أكيد. ماذا الذي سأضعه؟ سأضع الكينونة. مثلا أقول ما هذا، يعني ماذا هذا، ما هذا، what is this، هذا this، ها what is لازم أحط به هنا الوات، لازم يلحقه مباشرة إحدى تصريفات البي مباشرة، مثل ما قلنا الدو والدز تلصق مباشرة مع الوات والواي، أيضا هنا في الجمل التي ليست فيها أفعال سيلصق بدل الدو سيلصق إحدى تصريفات البي، فبدل ما يكون وات دو أو وات دز سيكون وات وات إز عموما، لأن نسأل عن أشياء غالبا وات إز، أو غالبا الوات بيكون مع إز أو آر إذا كان جمع، لأن احنا نسأل غالبا عن الأشياء. مثلا what is this زي ما قلنا، ما هذا، مثلا نقول ما هي الكلمة، تسأل عن كلمة معينة تقول له ما هي الكلمة، هي طبعا ماذا هي الكلمة، لكن احنا في السؤال بهذه الطريقة نقول ما هي، ما هي الكلمة. في الإنجليزية سيقولون What is the word؟ What is the word؟ ما هي الكلمة؟ سؤال أيضا بدل الدو سيكون مكانها في السؤال هل، يعني قصدي بدل الدو والدز أيضا سنلغي الدو والدز وسنضع مكانها، نفس الجملة بتكون لكن سنضع مكانها اللي هو تصريفات البي. فبيكون السؤال هكذا is أو are إذا كانت جمع. مثلا هل أنت محمد، هل أنت محمد سيسبق على طول مباشرة، بدل ما هنا قلنا do والdoes في بداية الجملة، هنا سيكون مباشرة إذا كان أنت سيكون are، تصريف البي مع أنت هو آر، سيكون السؤال هكذا Are you محمد؟ Are you محمد؟ هل أنت محمد؟ Is he أحمد؟ هل هو أحمد؟ يعني هل هو يكون أحمد؟ Is he أحمد؟ Is she سارة؟ هل هي سارة؟ وهكذا. أو بالسؤال ممكن، هل هم مسلمون؟ أو يعني هل هم يكونون مسلمون؟ مسلمين؟ شوف السؤال، هذه الجملة ما فيها فعل بالنسبة لنا في العربي، فبالتالي سيكون مكانها في السؤال من أنها جمع سيكون are طبعا. Are they Muslims؟ هل هم مسلمون؟ أو are they Christians؟ يعني هل هم مسيحيون؟ وهكذا. إذا أردت أن أحوله إلى سؤال لماذا، مثلا سأقول لماذا أنتم مسلمون؟ why، لازم الواي هنا قلنا لازم فعل مساعد على طول. هي جملة اسمية ولا فعلية؟ يعني جملة فيها فعل ولا ليست فيها فعل؟ ليست فيها فعل. إذا ماذا سنضع؟ سنضع أحد التصريفات البي. والسؤال لجمع ولا لمفرد؟ السؤال الجمع، إذا بيكون آر. وات، وحتى جمع ليس يعني جمع متكلم، أنا أحدثهم. وات، أو أحدثكم بالأصح. وات، آسف، واي، سؤال بماذا؟ Why are you Muslims؟ Why are you Muslim؟ لماذا Muslims؟ لماذا أنتم مسلمون؟ Why are you Muslims؟ مسلم واحد، Muslims جمع بالاس، نضيف الاس. Why are you Muslims؟ Why are they Christians؟ لماذا هم نصارى؟ Why are they Christians؟ لماذا هم نصارى؟ لماذا هي نصرانية؟ Why is she Christian؟ نحط is أنه مفرد غائب. Is. Why is she Christian؟ Why is he Muslim؟ لماذا هو مسلم؟ Why is he Muslim؟ في النفي سنضيف، سنضع isn't و aren't. لاحظتم هذا النفي. مثلا ستكلم ناس، لماذا أنتم لستم مسلمون؟ Why aren't، على طول مباشرة، Why aren't you Muslims؟ Why aren't you Muslims؟ لماذا أنتم لستم مسلمون؟ Why isn't she a Muslim؟ Why isn't she a Muslim؟ لماذا هي ليست بمسلمة؟ Why isn't she a Muslim؟ هناك شيء أيضا لم نأخذه، اللي هو الضمائر الملكية. احنا أخذنا ضمير الفاعل والضمير المفعول به. He سيتحول إلى him، صح؟ هذاك فاعل وهذاك مفعول. I سيتحول إلى me. ها؟ مثلا أقول هو ينظر إلي. He looks. Looks. ها؟ ينظر غير يرى، يرى سي ولوك ينظر. He looks at، يعني إلى، هنا مقصودها إلى. He looks at me، هو ينظر إلي. أو أريد أن أقول أنا أراها، I see her. I see her. طيب أنا أراها. هذا بالنسبة للفاعل والمفعول به في الضمائر. هناك شيء اسمه الملكية. الملكية ايش نقصد به؟ كتابي، كتابك، كتابنا، مملوكة لنا، مملوكة لك، مملوكة لها، وإلى آخره. سيكون الآي، احنا الفاعل آي، الضمير الفاعل، وسيكون مي إذا كان مفعول به، زي مثلا هو ينظر إلي، he sees me. وحينما يكون في الملكية سيكون my، فسأقول كتابي my book، كتابي my book، كتابي my book. طبعا عشان من أجل أن نميز بين الملكية، ضمير الملكية وضمير مفعول به، ضمير مفعول به يكون مع فعل، يضربني، يأكله، إلى آخره. لكن ضمير الملكية يعني ملك الشيء، تابع للشيء، إذا هو مرتبط بالشيء، بالأشياء، كتابي، كتابك، إلى آخره، يعني مرتبط بالأسماء. هذا فارق مهم بين الاثنين. ف كتابي سأقول my book، كتابك سيكون your book، سيتحول you إلى your book، كتابك، أو كتابه his book، بدل هي الذي هو أو him الذي هو المفعول به، سيكون his book أو her book، كتابها her book، her للمرأة، نفس her في المفعول به بالمناسبة، قلنا she هو فاعل، إذا كان مفعول به، ضمير مفعول به للمرأة، سيكون her، لكن أيضا في الملكية her، her book، كتابها. و it لا تتغير، it دائما لا تتغير، آسف، في الملكية بيكون its سيضاف اس فقط، هو it في الفاعل و it في المفعول به، لكن في الملكية سيكون its، سنقول its book. أيضا عندنا أنتم لا تتغير مثل أنت، كتابكم مثل كتابك، كلها your book، your book، كلها ستكون your. وكتابنا يعني نحن في الفاعل we صح، وللمفعول به يكون us، لكن للملكية ستكون our. كيف سنقول كتابنا؟ سنقول our book. شوفوا، نحن نأكل، we eat، أنا أراكم، آسف، هو يرانا، هو يرانا، هنا بنقول he sees us، سنضيف us اللي هو قلنا المفعول به الآن، he sees us، لكن كتابنا بيكون our book. ثم عندنا الأخير اللي هو هم في الفاعل they، وفي المفعول به بيكون them إذا تذكرون، فنقول مثلا they eat، هم يأكلون، أو أقول هو يراهم، he sees them، أو بيكون their إذا كانت للملكية their، فبنقول كيف كتابهم their book، their book. هذه هي الأفعال، آسف، ضمائر الملكية، هذه تحفظ طبعا، جدول، بنحاول نشوف لكم جدول وأرسل لكم إياه بإذن الله تتحفظون فيها. الوقت يداهمنا، فسأعطي فقط أمثلة بين اللي أخذناه الآن كمثال، يعني أمثلة بسيطة، ثم سنأخذ المستقبل البسيط، simple future tense، أما المضارع المستمر إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أخذنا الملكية الآن، كيف نقول اسم، كلمة اسم name، اسمي my name. طيب لأنه ملكية الآن، ها my name، اسمي. طيب أريد أن أقول اسمي أحمد، احنا قلنا هذه الآن جملة، الجملة فيها فعل؟ لا يوجد فيها فعل، إذا ماذا سنضيف؟ سنضيف على الكينونة اللي هي تصريفات الفعل بي، ايش بيكون هنا؟ لأنه مفرد غائب سيكون is. آسف، هو مش مفرد غائب، هو هي أيوة يعتبر مفرد غائب، يعتبر مفرد غائب لأنه اسم، هنا هنتكلم عن الاسم فهو مفرد غائب. سيكون كيف؟ سيكون my name is أحمد. my name is أحمد. ممكن حتى أي حاجة نستخدمها هكذا. سيارتي كبيرة، سيارتي كبيرة، سيارة كار وكبير بيج. كيف سنضعه؟ my car is big. my car is big. نريد بسؤال، نريد بسؤال، ما هو اسمك؟ ما هو اسمك أو ما اسمك؟ ما اسمك في اللغة العربية نحن نقول ما اسمك، أو بالإنجليزي ماذا يكون اسمك؟ لاحظتم كيف؟ فالسؤال ما اسمك بيكون بالإنجليزي What is your name؟ What is، قلنا what هي ماذا، ولازم يأخذ فعل مساعد. نرى أنها جملة فيها فعل ولا ليس فيها فعل؟ لا، هي ليس فيها فعل، إذا سيكون بالتصريفات الكينونة، فبيكون is. What is، فيكون your name، اسمك، your مقابل ك اللي هو بالكية لي أنت. What is your name؟ أو بتسأل واحد تريد أن تختبره هو يعرف اسمك ولا، كيف بتقول له؟ ما اسمي؟ ما اسمي؟ What is my name؟ هم يختصروا طبعا، ما يقول what is، خلاص what's what كذا في الإنجليزية. يضعون فاصلة يعني فوقية ويجعلوها اس اختصارا بالمناسبة، نوع من التسهيل في الكلام. ما يحتاج يقول what is your name، يقول what's your name مباشرة. what's your name، what's my name، what's his name، ما هو اسمه، ماذا يكون اسمه، what is his name، هي what is his name. قلنا his هي التصريف لي، هي الملكية اللي هو his. what's his name، ما هو اسمه، ما هو اسمها، what's her name، what's her name، ما هو اسمهم، what's their name، what's their name، ما هو اسمنا، what's our name، what's our name، what's our name. لماذا اسمك أحمد؟ لماذا؟ why، ولازم على طول فعل مساعد. why is your name، اسمك، your name. لماذا اسمك أحمد؟ why is your name أحمد؟ why is your name أحمد؟ هذا بالنسبة للتمارين على بعض ما أخذناه الآن مؤخرا أو في درسنا اليوم. شيء آخر بالنسبة للتمارين الموجودة في البرنامج نفسه، موجود عن طريق الصوت مثلا، يعطيك، يعطون صور وتختار، ويعطي صوت وتختار ما هي الصورة التي تناسب الكلمة. هذا مثلا من ضمن التمارين، أو يعطي اختيارات الكلمات باللغة العربية وأمامها باللغة الإنجليزية وتختار هذا وهذا وهذا بحيث أنه يطابق الكلمات وإلى آخره. فمن ضمنها آخر تمرينين بالكتابة، أنا أقترح حتى لا تجدوا صعوبة في الوقت وكذا، ستصعبون بعدين البرنامج، الذي يجد أنه صعوبة فيها لا يكتب، يكفي فقط أنه يمشي على التمارين الأخرى التي فيها تمارين حفظية، يعني بالمناسبة ليست جمل، هي تمارين فقط تحفظ الكلمات، هي جيدة لزيادة التحفظ وكذا، يعني طريقة مسلية. فبالتوفيق. الذي بعدين بعد ما ينزل البرنامج عنده أي سؤال فيها فليسأل، سأشرح له. أنا قد استخدمت بالمناسبة هذا البرنامج للغة أخرى، حتى أحيانا كنت أضع إنجليزي مع تلك اللغة حتى أقوي أكثر في الإنجليزي ومع تلك اللغة أيضا. ف فاستخدمتها كثيرا، فالذي يعني لديه أي سؤال فيها مستعد أبين له.